كان كلامنا الاستدلال أمام يوم كل الدين، كان كلامنا في الاستدلال على أن في الأفعال موضوع للوجود موضوعة أم شرعان. الوجه الأول والثاني تقدم، الوجه الثالث هو أن يقال قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر يعني يجب أن يحذر منهم الذي يخالفون أمر الله عز وجل. هذا معناه أن الأمر لابد موضوع للوجوب كل الدين أنها تركانات لفت البقية مثل الكفور. هذا معناه أن الأمر موضوع للوجوب حتى حينئذ يصح أن يقال فليحذر، إذ لو كان موضوعا للاستحباب ليش الله يقول فليحذر الذي يخالفون الأمر؟ ما في داعي. إذا أمر استحباب هو، إذا الأمر موضوع للاستحباب ليش الله يقول فليحذر؟ فإيجاب الحذر نحن كون الحذر واجب، لما الله يقول الحذر واجب حذر علنا إذا لم يخالفون الأمر، فإذا بين الأمر موضوع للوجود حتى يقول الحذر واجب. هذا تقريب دلالة آية كريمة. إذا شك اختصى نطورت، إذا شك اختصى تقول دلت الآية على وجوب الحذر على مخالفة الأمر، ولكن ذلك أن الأمر موضوع للوجوب. إذا كان موضوع على الاستحباب ما كان معنى هنا لوجوب الحذر. هذا بالنسبة إلى تقريب دلالة الآية. ولكن عليكم السلام ورحمة الله، ولكن قد يشكل بإشكال وهو أن يقال بأنه الآية الكريمة أوجبت الحلال، إذا الآية الكريمة أوجبت الحلال على مخالف الآم، إذا أوجبت الحلال على مخالف الآم صحيح. موضوع يتوقع يعني الأمر موضوع للوجود، إذ لو لم يكن موضوعا للوجود لما كان هناك معنى لوجوب الحذر. لكن من قال بأن الآية دلت على وجوب الحذر؟ تقدر تجاوبني؟ لابد تقول لي الآية تدل على وجوب الحذر لأنها قالت فليحذر. أجاوبك أنا؟ أقول لك؟ أقول لك هو هاي صيغة أمر وأحنا كلنا يحذر وأنا قلنا كلام بيصير الأمر وما بيحبه هذا حبه جرب الأمر هذا المبادئ كلام فهذا كلام الذي هو أصلا أنه يدل على الوجوب وما يدل على الوجوب هو كلام قضية الأمر يدل على الوجوب وما يدل على الوجوب هي هذا كان يحذر فيها قضية الأمر ولا ومن قال أنها تدل على الوجوب وإحنا الآن كمان لأن صيغة الأمر تدل على الوجود ولا لأن صيغة الأدلة يعني بعد ما ثابت عندنا أن صيغة الأمر موضوعة للوجود إذا قارئين هذا عني فإن الأدلة هو من احتياجها الحكي نحن نحن نستهل بالأدلة على أن صيغة الأمر موضوع للوجود يعني ما عادل يعني نتنازع هو متغانة أن صيغة الأمر تدل على الوجود فإنك لما تستجد بها الآية هذه الآية فيها فليحذر وهذه الآية أبحث وما في حكمها فإذا كان كذلك في معنى آية صيغة ما ثابت أنها تدل على الوجود إذا مو ثابت أنها تدل على الوجود فإذا يمكن فهي الآية ما نقدر نقول أنها تدل على وجوب الحذر على مخالفة لعل فليحذر مقصود من الاسم لعل صيغة الموضوع للصفات فليحذر الموضوع لعل فإذا موضوع الاستحباب يستحق الحذر من المخالفة طبعا هذا يدل على أن الأمر موضوع للوجود إنما الآية استفاد منها أن الأمر موضوع للوجود إلا أن الحذر واجب أما إذا مستحق وضع ما يستفاد أن الأمر موضوع للوجود هذا إشكال كيف الجواب عنه؟ اسمعني الجواب ترقى فيه شيء من الدقة الجواب أن يقال على أنه جوابان الجواب الأول أنه أصلنا إلى معنى الحذر مستحب. الحذر مستحب شهد الشمس. الحذر يوم لا يجيب يوم واجب. أما مستحب هذا ما له معنى، هو إلا مضطر لحذر العقول يصير واجب. إذا مضطر لحذر مرقو لا وجوب أكل أتبع ما له هذا الجواب الأول عن هذا الإشكال. والجواب الثاني عن هذا الإشكال أن نقول تبذلنا وسلمنا أن الآية مدل على وجوب الحرب. الجواب الأول أن الآية تدل على وجوب الحرب لا معنى للإستحاب. إذا في الجواب الثاني أي بقول سلمنا أن الآية تدل على أن الحذر مدل على أن الحذر واجب، لكن لا أقل كل الزلمات تقلوها، لكن لا أقل تدل على أن الحذر حذر محبوب بل يحذر قطب يجعله من ثلاثل أجواله. لا أقل تدل على أن الحذر حسن إلا لما قال الله عز وجل فليحذر إذا لم يحذر. فإذا حسن نقول متى يصير الحذر حسنا؟ إذا المقتضي للعذاب موجود ذات الوقت الحذر يصير حسنا. إذا المقتضي للعذاب موجود الذي يصير العذاب من خطا ما يصير الحذر حسنا. المقتضي للعذاب شو بيوجد؟ ما هو المقتضي؟ مخالفة الأمر. يا أمر الأمر الواجب طبيعي والأمر المستحب ذات الذي يكتب العذاب. فهذا نستنتج من حتى أن الأمر موضوع للوجوب حتى مخالفة الأمر الواجب. إذا صارت مخالفة الأمر الواجب يعني المقتضي على الوجوب. إذا المقتضي على الوجوب فالحمد لله خلاص. هذا الرد الثاني. أنا أردت في المطلب لحد الآن الذي أخذناه الوجه الثالث على أن الأمر يدل أو موضوع في الوجود يدل أمر في الوجود هو أن يقال لأن الآية الكريمة قالت فليحذر الذين يخالفون عن أمره أوجبت الحذر على مخالف الأمر. فلا بد أن الأمر موضوع للوجود حتى يصح إيجاد الحذر على مخالفه. إذ لو كان الموضوع للاستحباب ما كان هناك معنى لإيجاد الحذر على مخالفه. إن قلت إذا كانت الآية دالة على وجوب الحذر فلا بأس بالتمسك بهذه الآية لإثبات دلالة عنها الوجوب، لكن من أين تستفيد أن الآية تدل على وجوب الحذر؟ من قوله فليحذر. لا بد شكل من قوي فليحذر. فانا اقول لك فليحذر يصير بالفعل وما قيمناها في المثل وهذا يعتبر في هذا ماذا ان الموضوع على الوجود. فانت ماذا لا يمكن ان تستدل بالشيء اللي هو عين المتنازع فيه. فاذا فليحذر ما نقدر نقول الدور على الوجود لعلها تدل على الاستقرار. فيدل على الاستقرار هذا ما يمكن الاستقرار اسمه ان الامر قبل الوجود اي عمل. والجواب من جوابان. الجواب الأول الرد الأول أن يقال على أنه ما إلى معنى نقول الحذر مستحب. الحذر مستحب هذا غير واجب هو مباشر مستحب لا ليش ما أنا لأن المقصود الحذر إذا موجود إذا موجود لا واجب ولا مستحب فمستحب من الصواب أصلا. الجواب الثاني أن يقال بأنه إذا سلمنا عند العادة في العلوية لا عقلت من على حسن ومتى يحسن إذا المقتضي للعذاب موجود ومتى المقتضي للعذاب موجود المقتضي للعذاب هو مخالفة الأمر الواجب لا هو المقتضي للعذاب أما المصحف هو المقتضي للعذاب فيجب هنا نستنتج أن الآية لما جاءت الحذر حسن فإن حسن حذر يعني المقتضي للعذاب موجود عند مخالفة يعني احنا نعمل موضوعي وجود حتى مخالفة تصير مخالفة الأمر الواجب حتى بالتالي يصير مصدر العذاب موجود حتى بالتالي يحكم الحذر الوجه الثالث قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم حيث هدد سبحانه مخالف أن تخالف الأمر هدده من العذاب أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب حذره مين من إصابة الفتنة من إصابة الحذر من إصابة العذاب فهو الفتنة مقصود على الابتلاءات الدنيوية من أمراض وغير أمراض والعذاب ماذا أو العذاب غير عن العذاب مع العقارب فأمرهم بأن يحذروا من الفتن والعذاب والعقاب الدنيا وحذرهم أيضا من عذاب الأخرى من اللي يحذرهم والتهديد وهذا التهديد دليل لهم على الوجوب على وجوب الشرك دليل على أن الأمر يجعله إذا الأوامر ما الأمر بيد الوجوب فمخالفة تستوجب به أن يهدد الله عز وجل فإن غير الآية أقطع على النفس على أن مخالف الأمر مأمور مأمور فليحذر مأمور بالحذر من قال على أن الأمر يدعوه فأعينهم هذا لأن من الذي من قوله فليحذر الوجود ولا دلالة في ذلك على وجود الحذر الأمر يكون مأمور بالحذر هذا غير ذلك عن الوجود لعله مأمور على ذلك ليس نقول على أن يعتبر يسر عن وجود إلا بتقديس من أمر الوجود يقول أن يعتبر يسر عن وجود وهو عين المتنسى هو عكس نبيه قلنا الجواب الجاهز هذا الأمر بالإيجاب يرى أن يسر يعتبر بالوجود والإلزام أبو خشبير والإلزام طبعا ليس وشي الأول إذ لا معنى لذب بالحذر عن العذر أو إباحة أقول ما إلى معنى على أن الحذر نقول مباح مستحب أو مثلا مباح هذا ما إلى معنى الحذر لا على أنه إذا الموضوع إلى وجود يصير شيء من واجب إذا ما موجود هو لا واجب ولا مندوب هو أن أصحاب المعنى استوى على أنه فإباع ما إلى معنى ليش الحذر لا واجب ومع التنزل الآن سلمنا على أن الآية تدل على وجوب الحذر قلنا على أن الحذر لا يحتوى أن يكون مستحيل فالآية لعل المقصود من عدم تدل على الوجوب وسلمنا نزلنا على الجواب الأول وقلنا على أنه الآية تدل على وجوب الحذر لكن لا أقل الجواب على حسن الحسن حين لا تدل على وجوب لا أقل الجواب على حسن متى يحسن إذا المقصود العذاب موجود ما هو مخالفة الأمر الواجب؟ كيف الأمر لا بد من وجود؟ حتى مخالفة تصير مخالفة للأمر الواجب حتى المقتضى على موجود حتى يحصل الحذر ولا ريب أنه يعني المقتضي شنو ولا ريب أنه يعني إنما يحصل الحذر ولا ريب أنه إنما يحصل الحذر يعني عند قيام المقتضي للحذر إذا لو لم يوجد المقتضي بعد ما يمعنى يؤمرنا الله بالحذر ويحسن الحذر إذا له سبب والله عز وجل مؤدب عن له السبب إذ لو لم يوجد المقتضي لكان الحذر عنه ومعنى الحذر سببا وعبثا وذلك الحال على الله سبحانه يعني كتبه العذاب فإذا العذاب المقتضي الموجود فإذا وجود وإذا حدث وجود المقتضي ثبت أن الأمر من موضوع الوجود يعني المقتضي للعذاب شنو؟ مخالفة الأمر الواجب مو مخالفة الأمر المستحب لأن المنطقي العذاب ومسألة الواجب لا يملك لا يملك الموضوع للوجود حتى مقالة تفسير مقالة للوجود حتى مقالة السبح كمان حتى نقول المنطقي الموجود حتى يحصل لا لعندين هذا إشكال آخر هذا إشكال مبهم هذا إشكال مو قوي هذا يجب هذا إشكال يجيبه يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره يخالفون عن أمره شنو معنى يخالفون عن أمره معنى شنو في التربية له أنت يظهر فالسرطة بكثير مو أنت صح أنت ضارب على أمر فالسرطة مخالفة الأمر يعني شنو معنى الإنسان عنه أبهان مخالفة الأمر عن طريق المعنى يعني يقول إخواني ما في بصورة يقول إخواني ما في بصورة تبقى معنى إن دول الآية دلت على أنه ترك المأمور به بيته فهذا دليل على أن الأمر موضوع الوجوب لكن أقول احتمال ثاني هو المقصود لعدمه في الآية وهو هذا يعني هو مخالفة الأمر يعني ليس المقصود يعني يحمل الأمر الواجب على المستحب أو المستحب على الواجب ليس المستحب يعني يزيد أمر وجوبي هو يحمل على المستحب أو استحبابي هو يحمل علينا شاهد فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني هذا المعنى يخالف الأمر عن هيتشي يعني فليحذر الذين يقربون يحورون في الأمر يجيب أمر واجب من المستحب يجيب مطعم من الواجب ولكن هيتشي من الشكر الأشهد أن أصل آية بعد رأيها ربه هي أقصى ما أصل على أنه يجب الحذر علينا على دولة الناس الذين يغيرون بالأوامر نحن كالآن نريد أن نثبت أن الذي يترك المأمور به يجب عليه الحذر يغيب على الحذر حتى إذا يجب الحذر نثبت على أن الأمر إن الموضوع للوجود إذا غيب على الحذر معناه ما هو نحن هذا نريد أن الذي يخالف الأمر معناه يغيره يعني يحمل الوجود على التعارض على الوجود صحيح الحذر عليه واحد لكن نثبت أن الأمر موضوع للوجود لا نثبت أن الأمر موضوع للوجود أقسم إذا إذا جاء أمر وجودي التنوية قريب فما بيبدأ مثل الله قال هذا واجب وهو يحمل على الدخل أو قال هذا مستحق وهو يحمل على الدخل إيش بالطرح مو إلا بصيغة الدخل هذا الإشكال لا يمكن هذا الإشكال مو مهم ليش لأن المتبادر من محالفة الأمر لا نعرف المتبادر يعني التركي هذا المتبادر التركي المحمول به فليحذر الذين يخالفون عن امره ان يتركون المقصود اما هذا المعنى الذي يتبين تجديد انه يعني يحمل الوجوب على الذمه هذا اصلا ما يفعل هذا هو ناصر الى انه مو بعيد ان نقول شيء وهو انه في الان جينا بكلمه ان فليحذر الذين يخالفون عن امره على اساس هذا مو بعد ليش جاء بكلمة أنه أنه كان ممكن الاستغناء عنه لا هذا الأربعة بل يحذر الذين يخالفون فليش جاء بكلمة يتضمن على أنه يحذر الذين يخالفون المخالفة يخالفون ضمن معنى آخر معنى الإعراب يعني فليحذر الذين يخالفون يعني يعرضون إذا يعرضون أنت لما تكير تكلم عن فإذا خارج شيء يشبه السديد من حاجة فإذا خارج شيء يعني يخالفون بمعنى يعرضون هذا يتناقض ويانا ويا المعنى اللي هو لا تنمي مقابلة ويا المعنى اللي يحدث إحنا المعنى اللي بينا مخالف بأي معنى أنت معنى التالي معنى اللي هو بينا بمعنى ماذا تحوير وتغيير موشي ولا إذا قلنا يخالفون بقليل عن يقصد منه شنو؟ إعراب إيمان العلم إعراب ليس ويرجف بالسبب يوجد إعراب أعرض عن الأمر شوف إذا ما جاء المأمور به يخالف إذا ترك المأمور به يخالف أعرض أما إذا حور الإعراب يتناسب وياه وهي المعنى اللي احنا ذكرنا هذا قرينا همات على المعنى فعلا وجدنا هذا المشكل بجوابين انتبهوا جيدا الجواب الاول ان المتبادر الى الذهين من كلمة المخالفة يخالفون المنصرة الذين هو المعنى اللي بينا نحن معنى الثاني مو المعمل هي تركيبته بمعنى التحوير والتركيب. وثاني الأفضل قريبة في الآية لعلها تدل على ما نقول. وما يعني أن نقول المعنى الذي احنا نستنى. وما يجب القرين وهي إسانة المحن. فإنه ما يوجد الإجابة في المحن. مع أنه لا داعي لها. كان يمكن أن يقدر يحضر الذين يقالون أرض. فما لا شيء في المحن. مو بعيد على أنه كلمة يقالون ضمنة. شردت ضمنة ماذا معنى الإعراب. فإذا هكذا شغل معنى الإعراب معنى ما نسيسه بل يحضر الذين يعرضون وإذا يعرضون الناس الإسلام الجميع فإذا ما يعرضون الإعراب ويعمل إذن ويعمل يا معنى إذن ويعمل اللي يحبونه هو المعنى الذي يحبونه لا ويعمل اللي يحبونه ليش لأنه يوجد في التالي إعراب أما في التغيير والتحويل لا يوجد إعراب فإن قيل هذا الاستدلال مبني على أن المراد بمخالفة الأمر ترك المأمور به وليس كذلك لنظر على أن المراد بهذا المعنى ليس المراد من المخالفة ترك المأمور به بل المراد بالمخالفة شنو تحويل والتغيير حمله على ما يخالفه يعني اصل الامر على ما يخالفه يعني شو يحمل على ما يخالفه لا يكون يجينا امر واحد يقول هذا الواحد هو يحول يحمل عليه محل التحويل لا يكون الامر من وجود او ان سيحمل على غيره او سيحمل على غيره وغير وجود احنا على التحويل او سبب احنا على وجود هذا المقصود اذا المقصود عندنا عن مقامك قلنا الجواب المتبادر جواب الأول المتبادر إلى الفهم من المخالف من المخالفة من المخالفة مناسب ذلك من المخالفة المتبادر ما هو هو ترك الانتفاع من ذكر أهل الذي يخالف وش بادر من المخالفة لا يعني يتركوه هو ترك الانتفاع وعدم الإتيان المحمود وعما المعنى الذي ذكرتموه فأعيد عن الفهم غير متبادر عند إطلاق اللفظ يا لفظ لفظ المخالفة لما يطلق لفظ المخالفة ويقالف الأخذة يخالفونه من هذا اللفظ يخالفونه يتبادر إلى الدليل معنى المخالفة معنى التالي المعنى الذي يتبينك لا ولا يخالف إليه إلا بدليل هذا المعنى الذي يتبينك لا يسلق للدليل ولا يخالف إليه يعني لا يخالف إليه ما نقول بأنه هو المراد إلا يكون دليل أبو قريبا جواب الثاني هذا هو الثاني لأنه ما تاقه متاق هو ما تاقه متاق الرأس وكأنها يعني المخالفة وكأنها يعني المخالفة في الآية اعتبرت متضمنة معنى الإعراب لذلك عديت لنا بكلمة عرب أنت تفهم بعد ذلك وواضح أن الإعراب يتناجى مع المعنى الذي نحن اخترنا يتناسب مع الفرق فإن في الترك الإعراب ولا يتناسب مع المعنى الذي اعترفوا هذا المشكل الترك يجبنا لا إعراب أعرضكم الحمد والنجاة فإنقي هذا ما الإشكالية أشتر راح يصير إشكال الثالث وعلى هذا قد واحد يقول سلمنا أن الآية تدل على ما تدل على وجوب الحضرة وبالتالي إذا حضر واجب تدل على أنه الأمر موضوع من لكل سلمنا كل هذا مسلم ولكن نقول هل الآية تدل على أن قل أمر من الأوامر يدل على الوجوب إذا كانت الآية تدل على أن كل فرد من الأوامر يدل على الوجوب يتفهم مثل ما قلنا شبه يتفهم أن كل أمر يدل على الوجوب لكن الآية يا إخوان ما تدل على أن كل فرد من أفراد الأمر يدل على الوجوب لأن الآية قالت سيخالفون عن أمر عن أمره هاي الكلمة مطلقة مو أمر هاي التماضلات كلمة هاي مطلق وليست بالعامة، والمطلق لا يشمل لا يشمل جميع. لما اقول لك جئني برقبة جئني بانسان، هذا الانسان يعني كل فرد من افراد الانسان جودة كل فرد يعني لا جئني بانسان يعني المقصود انا كل واحد يحكي ولا فرد واحد جئ هذا مصنع عندك ولا واحد مصنع عندك كل واحد يكون تجيب لي اياه كل واحد يعرف الجهة مو معنى احنا نقول تجيبه فإنها كده كلمة أمر مطلقة ما دي الكلمة فكلمة جئني بإنسان هذه مطلقة الدنيا عنه كل واحد جميع ما دي عنه كل إنسان جميع دلي لو بجد شيء جئني بكل الناس بكل الناس بجميع يعني كل واحد واحد واحد واحد بجميع الآية قالت ما قال فليحذر الذين يخالفون كل فرد فرد أو أي فرد من الأرض حتى زي على أنه جميع أضرار الأمر فليصم وحب وذكر وكذا من أضرار الأمر ما قالت أنه فليحذر الذين يخالفون أي أمر من أوامر الله كل أمر من أوامر الله حتى تدل على أن أي أمر من أوامر الله موضوع الله قال فليحذر الذين يخالفون أهل أهله هذه كلمة مطلقة فمثل على أنه مثل جبريل شلون يقول على أنه جبريل أي واحد من واحد يعني كل إنسان جبريل وإن الأرض ما يقول كل واحد كلمة ما تدل على أنه ماذا أنه خالف الأمر لازم من الحجر مفرد الامر فهذا يصدق ولو الذي خالف فرد امر واحد فهذا يدل على ان بعض ما يدل على ان بعض الاوامر موضوع عن الوجود ولا يدل على انه اي امر من الاوامر كل امر من الاوامر فتفرقوا بين المطلق وبين الخالف فالمر يقول جئني بكل انسان يعني كل جميل هذا عارف فالمر يقول نحن مطلق وجئني انسان هذا مطلق أريد على أي واحد جميل كل واحد يعمل يجي هنا خلص كلمة أمر مطلقة وعام وعام إذا عام إذا شو كان يقول فليحذر الذين يخالفون أي أمر كل أمر حين أجل يستفاد أمر يستفاد أن أي أمر من أمر موضوع عليه لكن قال فليحذر الذين يخالفون أمر أمره مطلق إذا مطلق فهذا ليس على أن كل أمر من الأقوال يجب على الوجود لعل بعض أقوال الأمر يجب على الوجود دون بعض والجواب من جهتين الجهة الأولى أنه نحن نقول كلمة أمر أمر فليحذر الذين يخالفون أمر يعني عموه وشلون يصير عموه يوم يجيب كلمة كل يصير عموه كيلو فليحذر الذين يخالفون كل أمره هذه الصفات. الطريق الثاني إلى هذا العموم من يمكن وهو إضافة المصدر إلى إضافة المصدر إلى ضمير أو غير ضمير مثل مصدر إضافة المصدر مصدر إذا أردت بالأمر مصدر أمر يقول أمر يدل على العموم ومما يدلنا على أن هذه كلمة أمر تدل على العموم مثلنا إضافة المصدر إلى ضرب زيد أكل زيد شرب زيد هذا مصدر مضاف إليه هذا يفيد العموم وبما يدل على هذا يفيد العموم الاستثناء يصح الاستثناء تقول أعجبني أكل زيد إلا أكله في ذلك اليوم كان قبيحا هذا الاستثناء يدل على أنه أكل زيد يدل على العموم إذا يدل على العموم إذا كان يدل على فرد أكل واحد أحسنتم ما جابك استثناء ما ولدهم كذلك نهتم استثناء من يعذر الذين يخالفون عن أمره إلا قبل الخلاف فليس من الجائز أن يعذروا فهذا دليل على أنه كلمة أمره يجب عليكم وإلا لما تعالون لما جاء هذا الاستثناء هذا الجواب الجواب الأول أن يقال بأنه كلمة أمره تدل عليكم لأنها مصدر مضاف والمصدر متى ما كان مضافا يفيد العموم والدليل على انه يفيد العموم ويدل على جميع الافراد فحل الاستثناء فمن قوم تأشير هزيدة هذا مصدر مضاف يصح منه الاستثناء يقول أعجبني شر هزيدة إلا شر فلان فهذا دليل على أن الشر أريد به كل شر في الأرض من أفراد الشر ما هو من يصح الاستثناء يقول فليعلم الذي يفعل معاملة إلا أمر فلان هذا يدل على أنه هذا الجواب الثاني فهو أن يقع وأما الجواب الثاني فهو أن يقع سلمنا أن كلمة أمره مد على الأمور لكن نقول يكفينا أخوانها مطلقا إذ لو كان بعض الأوامر ما موضوع للوجوب لقد صح قطيع أو جميل أو قد يكون أقيد فلما ما قيد معناه على أنه يا فرد من أفراد الإنسان الجيدة ها أكتبه في يقول للأوامر من دل على الوجود قتل من الأوامر الدل على الوجود كان المناسب الله عز وجل من يقول فليحذر شيء فليحذر الذين يخالفون عن أمر يامر يكون قيد يقيد بذلك الكثير الذي موضوع للوجود لو كان قدر من الأوامر موضوع للوجود قدر ما موضوع كان مناسب أن يقيد أن يحضر الذين يخالفون عن أمر يامر فليقيد عن الأمر فلان أوامر فلان بينما ما قيد فهذا يدل على أنه يا أمر الذي داخل هو دليل موضوع عزة الوجود يعني جنبل لا أقول مطلقة لكن يكفينا ما تقول كلمة أمر دي مدر خلينا على جميع الأسئلة في الجواب الأول شنو نسوي كلمة ما أمره المثل كل أمر شنو نسوي كل أمر يحضر الذين يخالفون أي أمر جميع الأوامر شنو نسوي في العالم في الجواب الثاني نقول هاي مطلقة هذه أصلا نمدك على كل لكنه نقول لو ما كان الجميع يدل علينا على الوجود كان المناسب أن يقيد كلمة ماذا أمره بذلك القسم الخاص مثل جئني بإنسان لو ما كان أتجي بأي إنسان كان المناسب ماذا أستقيم مو بعد مثل ما نقول بالآخر أقول أستاذ مبين هذا ما نجرب فإن قيل قوله في الآية عن أمره هذا مطلق مثل جئني بإنسان شلون مطلق يدل على أنه جئني بفرد إنسان هذا مطلق فلا يعم ما بدلال علينا على العموم يعني أي أمر من الأوامر الخاصة والمدعى المدعى شنو إفادته يعني إفادة العموم الوجوب في جميع الأوامر في فوق والإشرف نام أدرس إلى آخره إلى آخره مو في قسم دور قسم وهذه الآية ندل على أنه أي واحد من الأوامر يدعى الوجوب قلنا جوابا الأول إنه عموم موجود تضافة المصدر من عدم العقد المصدر لما نضيف أقول شيخ زيد أعجبني شيخ زيد إذا أكو عقد إذا أكو عقد وبعد ما راح شنو أكو عقد يعني أمر إحنا شفنا فرد عظيم شفناه ما رياضه فرد أكل مرتب منظم منجز مهدد فهذول لما قعدنا نصور أقول لك أعجبني أكل زيد نريد الشيخ إحنا من الأكل المحمود هذا بعد ليس كده لكن إذا ما وقعت من الأكل المحمود وقعت سداء أنجلت على عنه وقلت أعجبني أكله زي كده هذا يجب علينا على الأكل قلنا إضافة المصدر عند عدم العهد للحمو مثل ضرب زيد أكل عم وإن كلمة أو مصدر أضيف تدل على الحمو وآية ذلك ما تبغى وآية ذلك يعني ودليل ذلك يعني ودليل على أن المصدر المضاف إليه للحمو جواز الاستثناء من المصدر يصح لك الاستثناء فإنه يصح أن يقال في هذه آياتنا شو نقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا الأمر الفلاني يشلون يصحح العلماء شيخ زيد إلا الشيخ الفلاني أكثر إلا الأكل فلان أي نعم يصح هذا دليل على أن موضوعنا للجميع إذا لم يكن موضوع للجميع فما صح هذا الاستثناء على أن الإطلاق هذا جواب الثاني هذا الجواب الثاني الرد الثاني سلمنا انه مطلق لكن نجاوب بجواب ثاني نقول لو ما شارك كل الاوامر الدول على الوجود كان المناسب تقييد من البوت هذا الذي يخالفون عن أمره بتلقيه هذا الذي في هذا القسم من الأمور مو كل الأوامر مع أنه لم يصدر على أن الإطلاق شافي مفروض مطلقها شاف في المطلوب يعني في إثبات أن كل أمر المطلوب يعني في إثبات أن كل أمر يدل على الوجود إذ لو كان حقيقة في غير الوجوب أيضا الأمر من أوامر موضوع كان في غير الوجوب لم يحصل الدم والوعيد والتهديد دم ووعيد تهديد كنت مقصود منها واحدة على مخالفته أنا مخالفة الشخص مطلق الأمر كان المناسب عندي وغير التحصة خاصة مخالفة يحضر الغير خالفة معه يعني مو بس غير تلك الأوامر الوجه الرابع قوله تعالى وإذا قيل لهم أمد نرجعها للسلاف الأخبات الشهر وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين على محمد وآل محمد. الدليل الآخر على أن صيغة افعل تدل على الوجوب وموضوعها إلى الوجوب قوله تعالى وإذا قيل لهم ارفعوا لا يرفعون. هذه الآية الكريمة ذمت هؤلاء الذين قال لهم الله عز وجل اركعوا صيغة أمر اركعوا صيغة أمر لكن لم يركعوا هؤلاء ذمتهم الآية الكريمة هذا دليل هذا ذم هؤلاء الذين أمروا بالركوع ولم يركعوا دليل على أن صيغة افعل موضوعا مثل اركعوا موضوع على الوجود إذ لو لم تكن موضوعا للوجود لما كان هناك معنى للذم لما كان الذم وجيها. هذا تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة. وقد يشكل على ذلك بإشكالين. الإشكال الأول هو أن يقال بأن هؤلاء الذين ذمهم الله عز وجل ذمهم لم يدمهم على تركهم للركوع. إذا كان ذموا بأي ترك للركوع بالتقريب الآية يستدل من آية دلالة الآية على أن الأمر موضوع للوجوب كن كان لكن الله ذمهم لأنهم كذبوا الرسل ويل يومئذ للمكذبين. فالله عز وجل ذمهم لأجل أنهم قد كذبوا الرسل مو لأجل أنهم لا لأجل أنهم لم يركعوا. إذا كان ذمهم لأجل لم يركعوا صحيح من هنا نستنتج أن كلمة اركعوا موضوعة للوجود لكن إذا ذمهم لأجل أنهم قد كذبوا فهذا بعد ما يدل على أن صيغة اركعوا موضوعة للوجوب هذا الإشكال. والإشكال الثاني أن يقال بأنه اقرض الله عز وجل ذمهم لأجل أنهم لم يركعوا على عدم الركوع ذمهم فلنا ذلك لكن نقول لعله كانت قرينة هناك حينما الله عز وجل قال لهم اركعوا لعله كانت قرينة أخوها الدر على الوجود تؤمن الوجود الله عز وجل قال لهم اركعوا وكانت قرينة مفعولة اركعوا الدر على أن المراد من اركعوا هو الوجود. هذا الاحتمال موجود ولا موجود؟ هذا الاحتمال موجود. إذا هذا الاحتمال موجود ما نقدر نستنتج من ذمهم من أن الله عز وجل ذمهم ما نقدر نستنتج أن صيغة افعل تدل علينا على الوجود. لأن كلامنا عند عدم القرينة ويحتمل هنا كانت القرينة موجودة. هذا هو الإشكال. أنا أريد أن أجاوب عن كلا إشكالين. اسمعوا. أما الإشكال الأول، تذكر الإشكال الأول، شنو هو الإشكال الأول؟ أن الله عز وجل ذمهم لأجل أنهم كذبوا الرسل لا لأجل أنهم لم يركعوا. الجواب أن يقال هؤلاء الذين ما ركعوا لم يركعوا نتج هؤلاء الذين كذبوا يغيرهم. عندنا مكذبين للرسل وعندنا ما ركعوا لما الله قال لهم اركعوا. اقول دول طر الناس طر الجماعه المحترم ان ما ركعوا وهم كذبوا الرسل. يا لا دول غير دول هؤلاء جماعه وهؤلاء جماعه دائمه. ان فرض على ان الجماعه كانت واحده هم لم تركع وهم لم وهم كذبت حينئذ نقول هذه جماعة واحد صدر منها فعلان أحدهما ماذا؟ عدم الرسول. والثاني ماذا؟ التكذيب. الله عز وجل على الفعل الأول ذمهم على الفعل الثاني قصد لهم الويل ويل يومئذ على الفعل الأول ذمهم على الفعل ذمهم على الفعل الأول شنو عدم الرسول لا ينافي إثبات الويل لهم على التكذيب. صدر منهم فعلان واحد تكذيب أثبت لهم الويل واحد عدم الرسول أثبت لهم بسببه أثبت. فإذا حج صار جماعة واحدة صدر منها فعلان على الفعل الأول صدر ذم على الفعل الثاني صدر ويل. إذا على هذا الأساس نستنتج أن الله عز وجل لما قل لهم اركعوا وهؤلاء ما ركعوا لأجل عدم ركوعهم ذمهم. فنستفيد أن صيغة تفعل صيغة اركعوا موضوع على الوجوب لذلك ذمهم. أو لما كذبوا أثبتهم شيء ثاني وهو الويل شيء ثاني. فإحنا عندنا ذم وويل أشياء اثنين مو واحد. هو المستشكل ايش بناهم؟ بناها ذمي شيء واحد. فإذا شيء واحد فنقول الذم احيانا صار على التكذيب. احنا نقول هم تكذيب بعدنا واحد وهم عدم الركوع اثنين. ذاك ذم عبيد يا رب عدم الركوع هذا وين اصحي شيء ثاني. فالآية على عدم الركوع ذم. فاذا على عدم الركوع ذم اذا على هذا الاساس نستنتج ان صيغه ارتاحوا بالدل على الوجود لاجل ذلك ذم. وإذا فرض على أنه هؤلاء كانوا جماعة وهؤلاء كانوا جماعة الذين لم يركعوا كانوا جماعة غير الذين كذبوا فالأمر حينئذ أوضح بعد الجواب يبين لأن دول الجماعة كذبوا الله عز وجل أثبتهم الويل فقال ويل الويل العذاب لهم الهلاك لهم ويل يومئذ للمكذبين. دولات جماعة أخرى لم يركعوا الله عز وجل ذمهم. فاحنا نقول دول الجماعة الثانية الذي الله ذمهم على عدم الركوع نستنتج أن اركعوا الموضوع للوجود لذلك ذمهم فيما لم يركعوا. هذا بالنسبة علما إلى جواب الإشكال الأول. وأما الإشكال الثاني الإشكال الثاني ذمك مو بهم الإشكال الثاني ذمك ولا الإشكال الثاني نقول لعله أتقرين كانت موجودة وهي اركعوا لأجلها كانت صيغة اركعوا تدل علينا على الوجود. يا أخي نكتب سنة لعلهم قال لهم على أنه اركعوا على سبيل الوجود لازم عليك الذي لم يركع أبره يعاقب كذا لعله هذه الجواب أن يقال الظاهر على أن الله عز وجل ذمهم لمجرد أنه قال اركعوا. الآية تقول الآية تقول وإذا قيل لهم شنو اركعوا فقط اركعوا قيل لهم لا تذمت. الآية تقول على أن الذي طلب من الله فقط وفقط وفقط شنو اركعوا لو كان الصادر من عنده شيء آخر يذكر مع أن الآية ما تذكر شيء يدل على أن الصادر اركعوا من دون أي قرينة. خلاص حتى هذا التنفيذ هذا هم دور الإعادة حتى نطبق الواحد. الدليل الآخر على أن صيغة افعل موضوع للوجوب قوله تعالى وإذا قيل لهم ارتعوا لا يرتعون، حيث أن الآية دلت على ذم هؤلاء الذين قيل لهم ارتعوا ولم يرتعوا، والذم المذكور دليل على أن صيغة افعل موضوع للوجوب، وإلا لما كان الذم صحيحا. وأشكل على الاستدلال بهذه الآية الكريمة بإشكالين. الإشكال الأول هو أن الآية ذمت هؤلاء على تكذيبهم، على تكذيبهم للرسل، كما قال تعالى ويل يومئذ، ويل يومئذ للمكذبين، ولم تذمهم على عدم رجوعهم. والاشكال الثاني ان يقال انه لعله صيغة ارتعوا كانت مقرونة، لعل صيغة ارتعوا كانت مقرونة حينما صدرت من الله عز وجل، كانت مقرونة بقرينة تدل على أن المراد بها الوجود. ويرد على الإشكال الأول، ويرد على الإشكال الأول أن الجماعة التي كذبت إما أن تكون نفس الجماعة التي لم تركع، وإما أن تكون غيرها. فإن كانت نفسها، لأن نفترض جماعة واحدة صدر منها تكذيب وصدر منها عدم ركوع، إن عدم ركوع الله عز وجل ذم هذه الطائفة الواحدة على فعلها الأول وهو التكذيب أثبت لها الوجود، على فعلها الثاني وهو عدم الركوع أثبت لها الذم. إذن على عدم الركوع موجود، على عدم الركوع عدم موجود، هذا يكفينا نحن نريد ننتبه على عدم الركوع عدم لا تعرف تهديدك هو الشيء الثاني لازم. وإن كانت الطائفة المكذبة غير الطائفة التي لم تركع فالجواب أوضح، حيث أن تلك طائفة كذبت أسقط لها الله عز وجل وجنها الوجه، وهذه طائفة ثانية لم تركع أسقط لها الذنب. إذن هذه الطائفة التي لم تركع حينما قال لها عز وجل ارتعوا ذمها، وهذا يجب على نفسك ترفع الموضوع للوجود. هذا جواب الإشكال الأول. وأما جواب الإشكال الثاني هو أن يقال أن الله عز وجل الآية دلت على أنه لمجرد أن قيل لهم اركعوا ولم يركعوا يستحقون الذنب. لو قيل لهم اركعوا مع شيء ثاني يكون قليل دال على أن المراد هو الوجود لنقل ذلك في الآية الكريمة، لكنه لم ينقل. هذا يدل على أن الصادر من الله تصاف ورفع. الوجه الرابع قوله تعالى وإذا قيل، فإنه سبحانه ذمهم على مخالفتهم للأمر، ولولا أنه يعني الأمر للوجوب لم يتوجه الذم، ما كان يتوجه لهم الذم، لم يتوجه ما كان يتوجه لهم أو لم يتوجه لم يكن وجيها. وقد اعترض أولا بمنع كون الذم على ترك المأمور به، بل على تكذيب الرسل في التهليل، ولا الرسل في التهليل كذبوهم فذمهم الله بدليل قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين. هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني بأن صيغة في هذا الإشكال الأول، في هذا الإشكال الثاني، وثانيا بأن صيغة تفيد الوجوب عند شوكه عند الظنان القرينة واضح بالإجماع. فهنا نقول لعله اقترن بأركع وقرينة على أن المراد لعل الأمر بالركوع كان مقترنا بما يقتضي كون الوجود، بما يقتضي بقرينة تقتضي كون هذا الأمر للوجود. وأجيب عن الأول بأن المكذبين نفس الذي مارس عرض وغيرهم، إما أن يكونوا هم الذين لم يركعوا عقيب أمرهم بالركوع، عقيب ما أمرناهم بالركوع ولا ما ركعوا، فهم دون نقول نفس المكذبين أو غيرهم. فإن كان الأول مفسرون فضرب لهم فعلان قبيحا، هذا الركوع تكذيب، هذا أحد الفعلين ذمهم، هذا الفعل الثاني أدى لهم الوجه. إذا على عدم الركوع عدونا هذا يكفينا في هذا المقول. فإن كان الأول شاهد عن الاستحق والذنب ذات الركوع والود وعقبة التكذيب، فإن الكفار شنو هو مأمورين بالركوع؟ الكفار بالفروع مأمورين وفقط هم بالأصول. وسلام هذا بين الفقهاء، يقول عندنا معاشر الإمامية أنهم مأمورون هم بالأصول وهم بالفروع اللي من الركوع. فإذا مأمور بالركوع وما رفع إذا يستحقون هؤلاء الذين كذبوا الرسوع، هم كذبوا الرسول يعني كفار، يعني كفار يعني سبب طاعة واحدة، فهم كفار لأن كذبوا الرسول، فلأجل أنه ما رفعوا مأمورين بالركوع يستحقون حينئذ الإسلام. ما يخاطرون فإن الكفار عندنا معاقبون على الفروع كعقابهم على الأصول. هاي العبارة أقول ليش يعني قد واحد يقول هؤلاء لا يستحقون الذم على عدم الركوع لأنهم يعني كفار، فإذا كفار ما مكلفين بالفروع بالركوع لليوم الفروع، فإحنا نقول افرض هم كفار، كفار مكلفين بالفروع. وإن كانوا غيرهم إذا طاعت الفرسانة طاعت مكذبة طاعت الأمسرسة فديس عطبة الأنوين، هاي ثانية الذي ما ركعت أثبتنا لها الذنب، فإذا على عدم ركوع أثبتنا الذنب. فإن كانوا غيرهم لم يكن إثبات الويل للقوم بسبب تكذيبهم ولا القوم الأولين منافيا لذنب أو يعني آخرين، يعني آخرين بتركهم ما أمروا به، فإذا ذولا لأجل أنهم تركوا ما أمروا به ذنب. وعن الثاني، وعن الثاني عن الإشكال الثاني بأنه تعالى الذم علينا الرتب على مجرد أن قال لهم اركعوا وما ركعوا، لمجرد أن قال لهم اركعوا بس ها اركعوا بالله، وإلا لو كان لهم شيء ثاني لنقل في الآية. وعن الثاني بأنه تعالى رتب الذم عن مجرد على شنو على المناسب على يكون يصير على مجرد مخالفة الأمر، الأمر يأمره فدل على أن الاعتبار به يعني الاعتبار بالأمر فقط، يعني برجعه لا بالقرينة، القرينة ما مش نقول الاعتبار بالفيديو أصلا ما موجود القرينة، الاعتبار ليس بالقرينة، المدار مو عقلة، المدار على مجرد ارجعه على صيغة الأمر فقط، هيجو على صيغة الأمر موضوع للمدار. احتج القائل بحمد الله خلصنا الأدلة على مختار صاحب المعرفة، هو مختار معرفة المصيح موضوع إذن بعد ما خلصني بفعل دعاوى الفرع، دعوة ناخذها ونذكر دليل الدعوة الأولى من تلك الدعاوى على نقول الدعوة التي كانت تقول بأن صيغة الفعل موضوع للاستحباب، استدلوا بدليلين. الدليل الأول قوله تعالى أو عليه السلام صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ما استطعتم يعني كيفكم. فإذا كيفكم يعني الرد للإتيان إما إلى مشيئتنا. إذا ما ارتكبت في الشيء فأتوا منه ما استطعتم. رده إلى مشيئتنا. يعني إلى إرادته. كيف تريد تجيب أجي؟ تريد تجيب أجي؟ وهذا دليل على أن الأمر موضوع علما. وهذا دليل على أن الأمر موضوع علما. لأن للاستحباب. لو كان موضوع الوجوب لما رد الانتفاع إلى مشيئتنا وإرادتنا. الرد إلى المشيئة والإرادة إنما يصح ويا للاستحباب دون وجوب. ويرده. الجواب اسمع اذا امرتكم بشيء فمن ما استطعت ما استطعتم شو تفسر انت صاحب الدليل فسر صاحب الدليل ما استطعتم الاستطاع فسرها دي من دل شيء والاراده اذا استفدنا صحيح لكن احنا نقول مراد ما استطعتم الاستطاع بمعنى القدره يعني اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما قدرتم يعني متى ما امرتكم على الشيء تجيبوه الورقة. إذا ما تقل تجيبه فأنا أمركم بالوضوء مو تقدر تجيب الوضوء ولا مو مريض جيبه مو مريض لا تجيبه مقصود من الاستطاع هذا إذا كان مقصود هذا المعنى فهذا يدلل على أن الأمر موضوع للوجوب لكن يقول لك شو تجيبه إن ما تقدر إذا ما تقدر تجيبه هذا في الحقيقة يناسب مع كون الامر موضوع للوجود لكن يقول لك واجب تجيب الي امر انا كنت قادر على الشيء مو اذا رديت لا مو اذا رديت اذا رديت هذا معناه مستحق شرعي لكن اذا قادر يكون امر واجب هو في الحقيقه يجب امتثاله ان تقول احتج القائلون بانه للندب لانه يعبر عن الامر للندب وشيء الوجه الاول قوله صلى الله عليه واله اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وجه الدلاله انه رد الاتيان بالمامور به رده علما الى مشيتنا يعني الى اراده وهو معنى الندب واجيبه هذا هو الجواب بالمنع من رده الى مشيتنا ما رد الى شنو وانما رده الى استطاعتنا يعني الى قدرتنا وهو معنى الوجود وجوب انه انطقنا يقدر على شيء جديد اذا ما يقدر اقوى التحقق من الجهات الوجه الثاني اقعدنا امر اوعدنا سؤال صرفون بيناتنا في البلاغ يصرفون بيناتنا يقولون اذا كان الطلب من الاعلي الى الثاني اذا من المساوي الى المساوي شو يسمونه سؤال هذا السؤال يرجع الثاني الى الاعلي دعاء فالسؤال ياهو يصير اذا من المساوي الى المساوي سؤال رجع كيف المقصود ان الفرق بين السؤال وبين مثل اقول لك ائتني بالماء هذه إلى صدرت من العالي جبية إلى صدرت من المساوي من صديق إلي من مساوي إلى مساوي فالفرق بين السؤال وبين الأمر كم فرق موجود كم فرق موجود وبين الأمر أمر والسؤال قالوا فقط وفقط فرق واحد هاي فقط يكون تستقبلها هي الشغل بيها فقط فرق واحد أقول ما فرق ثاني شنو الفرق الواحد وهو انه اختلاف بالوجه اذا من العالي صدر اذا من المساوي صدر فالاختلاف فقط بينهما الفرق بينهما من حيث رتبه الذي صدر من عند الطلب فرق ثاني ما فاذا فرق ثاني ما شوف شو راح اثبت الموضوع اقول ائتني بالماء لو صدر من المساوي يدل على الوجود وما يدل على الوجود ما يدل اذا لازمه لو صدر من العالي هم يدل على الوجوب إذا ودلنا على الوجوب يلزم أن يكون هناك فرق ثاني تفتشوا شو يقولون يا ولد يلزم أن يكون هناك فرق ثاني بين الأمر وبين السؤال، مو فرق واحد يصير. المفروض أن فرق واحد. الآن إذا عدلنا صيغة الاثنين قدرة من السؤال من المساوي تسلمت أنها تدل على الناس. فإذا صدرت من العالي هم لازم تدل على الناس، إلا ودلت على وجود يجب أن يكون هناك فرق ثاني. فرق ثاني شنو؟ الفرق الأول اختلاف الرتبة. فرق الثاني شنو؟ أنه هاي يدل على الوجود، يعني الأمر، وهذا يعني السؤال ما يدل على الوجود، مع أن المفروض الذي نقلوه هو أنه فرق واحد موجود، ما أخذ فرق ثاني. هذا الدليل الثاني على أن صيغة الأمر موضوعة إما للاستحباب. إذ السؤال موضوع للاستحباب لازم هذا ما يدل على الاستحباب، وإلا كان لا فرق ثاني. والجواب أن يقال، والجواب أن يقال بأنه بأن يقال بأنه القائل بأن صيغة الأمر موضوع على الوجوب يقول يقول يقول بأن ائتني حتى لو قدرت من المساوي يدل على الوجوب. لا، كيف نقول بالوجوب؟